صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في دروس الشرح الصحابية، ولا نزال في مسائل الحساب. وكنا ذكرنا لكم مسائل المرة الماضية. طيب، نصحح المسائل اليوم إن شاء الله تعالى، ونواصل الدروس الدرس اللاحق. أول مسألة هي أخت شقيقة. طيب، انتظر. أخت شقيقة أخت لأبو السلامة. طيب، يلا بسم الله يوسف. شقيقة النصف. لفظ الشقيقة عندها النصف. نعم. أيوة. لأبع ده سدس تكمية الثلثين. زين. وتسع الأعمى أصل. المسألة من كم؟ ستة. نعم. الشقيقة عندها ثلاثة. ثلاثة. أيوة. تسعة. هذا اثنين. اثنين لا ينفع اسمع على تسعة. وصحح المسألة من؟ صحيح من كم؟ تسعة. ها؟ صحيح من كم؟ تسعة. ها؟ عندنا اثنين، اثنين ما يقولش كسبان تسعة. تمام؟ سير أصل مسألة من 54. الأخت الشقيقة عندها 3 في 9 27، والأخت لأب 1 في 9 9، والأعمام 2 في 9 18، يقبل كسبان على 9. المسألة التي بعدها البسط. هل بعد تسأل؟ ها؟ زوج. هي شحال؟ 400 ابن. 14. عندك ربع؟ ها؟ ربع. ما ليش صح ضرب ما شو؟ وزوج وأخي أخ. هو قال ربع. نشوف التصحيح تاعه. يلا. 4 بنات ابن وزوج وأخي أخ. بنات الابن ثلثين. إيه. والزوج له الربع. ها؟ والأخ الأب عاصم. والأخ لأب عاصم. ممتاز. أيوة. أصل المسألة من 12. أصل المسألة من كم؟ من 12. من 12 صحيح. بنت الابن لهم ثلثين. 8. أيوة. والزوج له الربع 3. إيه. والأخ لأب تبقى 1. نعم. زيد. مسألة لهم 8 بنات الابن، تحتاج إلى تصحيح المسألة. لا تحتاج. 8 تقبل كسمة على 4. والزوج كم عندهم؟ نصف. نعم. كم نصف؟ 12. لا استغفر، ربع. كم ربع؟ 12. 3 و 8 24. 11. اجمع. 3 و 8 11. يبقى 1 أخ لأب. انتهت المسألة. تمام. يلا زيد لبعده. نحن قلنا 14، نحن قلنا 14 لبيت الابن، فالبنات الابن عندهم ثلثين، الزوج عنده الربع، المسألة من 12، بنات الابن عندهم ثلثي 12 8، والزوج عنده 3 يبقى 1، 8 ما تقولوش قسم على 14، قسموا 8 على 8 4، 14 على 2 7، فتصح 12، صح من كم؟ 12 مضروبة في 7، تصير كم؟ 4. 4 و8 على العدد 14 بنات ابن. فبنات ابن عندهم 8 في 7 56. تمام. والزوج عنده 3 في 7 21، ولا أخذي أب 1 في 7 صير 7. واضح. بعد مسألة بعد. 9 أخوة لأم. أيوة. أحمد أخوة لأم. زيد. أخت لأب. أخت لأب. وابن أخ شقيق. أيوة. 9 أخوة لأم مش عندهم؟ ثلث. الثلث صح. أخت لأب. أخت لأب. نصف. ابن أخ شقيق. عصر. مسألة من كم؟ من 6. من 6 أخوة لأم عندهم ثلث كم؟ 2. 2. الأخت لأب عندها ثلث. نصف. 3. ابن أخ شقيق قالوا 1. كم صح المسألة؟ تصح المسألة من تسعة، التصحيح واضح. مسألة التي بعدها، نعم زوجات، ها ثلاث زوجات إن شاء الله، وأم وأب، نعم ثلاث زوجات كم عندهم؟ ثمن. ليش ثلاث زوجات عندهم ثمن؟ لماذا؟ ورد إيه كان ابن وأم وأب، عندك ثلاث زوجات؟ ابن وأب. نشوف أربع زوجات لثلاثة، أربع زوجات لابنها. هاكش احنا غن احنا ايه هانش احنا ايه. التصحيح انتقل البصر شيخ، نعم قال مسألة رقم ثلاثة وملنا مسألة رقم أربعة. الزوجات وأم وأب ايه، الزوجات حلنا، الزوجات عندهم الربع، ثلاث زوجات عندهم الربع، لم تأخذ ثلث الباقي. الأم كم تأخذ؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي؟ نعم. إيه؟ أبي أخذ الباقي أصلا، والأب يأخذ المسألة اسمها عملية. ها؟ عملية. العملية. أي إذا المسألة من كم؟ من أربعة. يبقى كم؟ ثلاثة. ثلث الباقي للأم شحال؟ واحد. كم يبقى الأب؟ اثنين. وصح المسألة من كم؟ ثلاثة. من ثلاثة. أربعة في ثلاثة 12. زوجتين أم واحد في ثلاثة 3، الأم واحد في ثلاثة 3، والأب اثنين في ثلاثة 6. نعم. حمزة مسألة دي بعد، أصبر أصبر، نعم نعود المسألة هذه. هذه المسألة دي مضاف معنا اسمها العمرية، عندنا ثلاث زوجات وأم وأب، ثلاث زوجات عندهم الربع هنا، وكان الأم والأب الأصل الأم حتى هنا لا يوجد ما يحجبها إلى الثلث، الأصل تأخذ الثلث، لا يوجد فرع وارث ولا جماعة من الإخوة، الأصل تأخذ الثلث. لو نقطعها الثلث والأب يكون عاصم، تصير المسألة من 12، الزوجات عندهم الربع ثلاثة والأم عندها الثلث ربع، حلقة سبعة، وما يصير موش ماشي على الطريقة أن للذكر مثل حظ أثنين، حلقة يبقى خمسة، ويعني الوالد الأب هنا لم يأخذ ضعف الأم، أخذ خمسة قليل منها، وهذا على خلاف القواعد العامة في الميراث. ولهذا قال العلماء هنا نعطي الأم ثلث الباقي، فعندنا ربع مع ثلث الباقي، تستطيع حلها بالحلين. نقول المسألة من أربع، الزوجات يدوا واحد ربع واحد، شحال يبقى؟ ثلاثة، الأم تأخذ ثلث الباقي واحد، ويبقى الأب اثنين، وتستطيع أن تحلها بماذا؟ بالجمع بين المقامين الربع وثلث الباقي، وهذا هو الحل الذي ذكرناه أولا، لكن الحل الذي ذكرناه الآن مختصر هو أقرب وأحصر. فتقول مسألة من 12، الزوجات يدوا ربع، ربع 12 كم؟ ثلاثة، شحال يبقى؟ تسعة، تدي الأم ثلث الباقي، ثلث تسعة كم؟ ثلاثة، يبقى ستة لمن؟ للأب، يبقى ستة، واضح؟ وعند ذلك لا يحتاج إلى التصحيح، لأنه ربع الزوجات ثلاثة إذا ما حسبتها، ها مفهوم؟ طيب، هذه المسألة اللي بعدها، أربع زوجات وأم وجد، أيوه، الربع الأم علاش تدي باقي؟ احنا عندنا جد ما عندناش أب، تدي ثلث، ممتاز، قلنا هنا الجد يفارق الأب في هذه المسألة، تأخذ الأم الثلث والجد يكون عاق. تصير المسألة من كم؟ الربع والثلث تصير كم؟ من 12، ربع الزوجات ثلاثة، ثلث الأم ربع، يبقى خمسة للجد، عندنا ثلاثة تاع الزوجة من البشر قسمنا أربعة، فنصح من كم؟ من أربعة، 12 أربعة 48، نعم أيوة، الزوجة من البشر في أربعة 12، والأم أربعة في أربعة 16، والجد خمسة في أربعة 20، نعم وراك أحمد، 12 بنت وابن وأب، ها هؤلاء عصر ذكر الخلف الدم والأب سدس، فالمسألة دي كم؟ ستة. الأب يدي سدس حال شحال يبقى للبنات والابن؟ خمسة. البنات والابن قلنا فيكون عصب الذكر من حظ الأنثيين، كيف نلقاو العدد؟ عدد الذكور في اثنين زائد عدد البنات. الذكور عندنا واحد، واحد في اثنين اثنين، زيد له 12 بنت 14، خمسة لا يقبل قسمة على 14، فنصح من كم؟ من 14. صح ثم 14 نعم. كاش اللي خلصها هيدا نكمل 6 في 14 84. فالبنت مع البنات والابن يدوا 5 في 14 60، 5 في 14 70 70. ف البنات يدوا 60، 60 تقسيم 12 عندك 5، والابن يدي الضعف 10 اللي هو 10 ضعف 15 واضح. والاب يدي 14 14 مفهوم؟ طيب مسألة اللي بعد. أخت شقيقة. أيوة. ست إخواني الأب. أها. أخت الأب. أيوة. أخت شقيقة عندها نصف. عندها نصف. وست إخواني الأب مع الأخت الأب عصر. عصر. مسألة من كم؟ مسألة من اثنين. مسألة من اثنين صح. أختي الأب نصف. أخت شقيقة عندها واحد. أخت شقيقة عندها نصف واحد. الإخوة والأخوة والأخت الأب صح. طيب مجموع الرؤوس هنا شحال؟ صحوا من كم؟ 13. عندنا 6 اخوه في 2 12 زي كم واحد 13 ممتاز. 2 في 13 26 26. اخت شقيقة عندها 1 في 13 13، وتبقى لي 13 للاخوه اللي مع الاخت. الاخوه اللي ابي يدوا 12، كل واحد يدي 2، والاخت اللي ابي تدي 1. مفهومه المساله؟ ها؟ زيد سام 16 بنت. اي زيد هو ام واب يعني صح. 16 بنت تاخذ ثلثين ها صح. زيد زيد اب ها ها في اثنين. نعم ايوه. مساله من كم؟ 6 ثلثي 4 زيد ام واحد والاب والاب الاب كاش ياخذ السدس مع الباقي يعني ياخذ كم؟ واحد. نعم زيد صح. 16 ليش صح من 16 شيخ؟ عندك ثلثي 6 4 4 داخل في 16، نصح من 4. نصح من كم؟ من 4 فقط. 4 في 6 كم؟ 24. 4 في 4 16، يقبل قسمة على 16. الأم عندها 1 في 4 4، والأب عنده 1 في 4 ممتاز. وين؟ صح ولا يوسف؟ المسألة كم؟ ايش؟ 13 اخوة لأم واخت لأب ابنة. اخوة لأم مش عندهم؟ ها؟ الثلث. واخت لأب؟ واخت لأب؟ اخت لأب سدس؟ نصف. واخت لأب النصف. والابن عنده عاصم صح. عندك الثلث والنصف والعصبة. مسألة من ست؟ ستة. الثلث اخوة لأم شحال؟ اثنين. نصف واخت لأب؟ ثلاثة. مش هاي يبقى لك؟ ممتاز صح. عندك الإخوة لأم اثنين ما يقبلش قسمة على 13، فنصح من كم؟ 6 في 13 78. الإخوة لأم عندهم زوج في 13 26 يقبل قسمة، والأخت لأب عندها 3 في 13 39، والابن عم عنده 1 في 13 13 صح. نرضي المسألة عاشرة. نعم بنت وسبع بنات ابن وابن اخ شقيق. ايوه البنت وش عندها؟ تاخذ نصف. ها؟ البنت تاخذ النصف. بنت تاخذ النصف. وبنت الابن؟ البنت اخذت النصف. وبنات ابن؟ ها؟ البيت ستة نصف، كم بقي على ثلثين؟ بنات السدس تكملت، السدس تكملت الثلثين، السدس تكملت الثلثين، وابنك الشقيق عاصم صح. إذا عندنا نصف وسدس، مسألة من ستة، نصف البيت كم؟ ثلاثة، السدس لبنات الابن واحد، هل قائم الآخر؟ اثنين. طيب واحد لا يقبل قسمة على بنات الابن، عددهم كم؟ سبعة، إذا مصحمين سبعة، ستة وسبعة 42، البنات عندهم ثلاثة وسبعة 24، البنات الابن واحد في سبعة 7 يقبل قسمة عليهم، والابن الآخر عنده اثنين في سبعة 14، انتهى؟ زيد محمد أيوة أها طيب أخت شخيمة نصف، أخت لأب سدس تكملت ثلثين، ابن أخ شخيم عاصم. فالمسألة من كم؟ مسألة من ستة، نصف ستة ثلاثة للأخت الشقيقة، سدس واحد للأخوات لأب، أيوة نصحي مسألة من 15، أيوة أخت الشقيقة صح؟ للأخ لأخوات الأب وابن أخ شقيق 2 في 15 3 واضح؟ زيد والله 50 مسألة 12 تفضل. 8 بنات ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ها عندهم ثلثان عاصم. فالمسألة من كم؟ الثلثين بنات ابن شحال؟ شحال يبقى لنا؟ واحد ذكر بحضر متعين عصابة صح. طيب اثنين تخبر قسمة على ثمانية؟ لا تخبر صح، فهي داخلة فيها، نقسم اثنين على اثنين وثمانية على اثنين يبقى لنا أربعة، نصحها من أربعة. طيب بنات بنت ابن ابن وعندنا ابن ابن ابن، يعني مجموع الرؤوس كم؟ ثلاثة. ها مجموع الرؤوس ثلاثة، بالنسبة لبنات ابن صحوا من أربعة، وبالنسبة للعصبة صحوا من ثلاثة، فالتصحيح يكون من الضرب، من ضرب هذا الحال، ربع في ثلاثة شعر 12، نصحي من كم؟ من 12، لأنه لو صححنا من أربعة ينكسر بالنسبة للعصبة، لو صححنا من ثلاثة يكون عندنا الانكسار في بنات الابن، فنصح من ضرب الوفقين في 12، 3 في 12 كم؟ 6 30، البنات الابن عندهم 2 في 12 24 يقبل قسمة 8، ويبقى لنا 1 في 12 12، ها؟ ابن ابن عنده كم؟ 8، وبنات ابن ابن عندهم 4. المسألة الأخيرة مهدي والله ها الأخ أرفع يده يلا دقيقة بس كيف؟ إيه صحيح جت مع ابن ابن مبارك، هذا ابن مبارك إيه ابن ابن ابن، هذا فيه البركة، لأنه لولا وجوده لولا وجود لم لو لم يوجد فإن بنت ابن ابن لا تأخذ شيء، لأن بنات الابن اللي فوقها في الدرجة أخذوا ثلثي. نعم الأخ ستاشر أخت لأب زيد أيوة ابن أخ شقيق أيوة تفضل أيوة أصبر أصبر أصبر أيوة تفضل وصل ستاشر أخت لأب قلت الثلثين ثلثان، وأخ وأخ لأم عنده سدس، وابن أخ شقيق عاصم، المسألة من كم؟ ممتاز، الثلثات ستة كم؟ أربعة، الأخ لأم عنده سدس كم؟ واحد، ابن أخ شقيق قالوا اثنين، طيب أربعة مع 16 تدخل فيها، فنصح من كم؟ من أربعة. ستة في أربعة 24. الأخوات لي عندهم ربع في أربعة 16، الأخ لي أمه في أربعة 4، من أخ شايف اثنين في أربعة 8، اثنين في أربعة 8. انتهت المسائل. ها واضح كيف بعد عنده رجع عنده. نعم مسألة رقم 12 ما هي؟ فيها إشكال؟ ها فيها إشكال؟ ما فهمتهاش. طيب ثمانية بنات ابن يعني ها وبنت ابن ابن وابن ابن ابن، البنات الابن وش عندهم؟ ثلثان. طيب بنت ابن ابن مع ابن ابن ابن في درجتها يعني. لذكر الحظ الأمين فيسروا عصبا هم عندهم ثلثان. سيد مسألة من ثلاثة، ثلثي الثلاثة اثنين يدوهم بنات الابن، يبقى واحد العصبة. واضح؟ اثنين لا يقبلك اسم على ثمانية فنصحح من أربعة، والواحد لا يقبل قسم على الثلاثة كان عصر فنصح أيضا من ثلاثة، فيصير التصحيح من أربعة مضروبة في ثلاثة. الأصل أن هذه المسائل هذه المسألة نأخذها بعد الدرس القادم، لأن الدرس القادم راح يكون فيه التصحيح الانكسار من في أكثر من صف من وادي، لكن جاءت المسألة نأخذها بعدين. واضح الآن؟ ممتاز. لو صحنا من أربعة راح يكون التصحيح في بنات الابن فقط، والعصبة لابد أن نصحح من ثلاثة. واضح؟ العصبة عندهم واحد، العصبة عندهم واحد يقبل قسم على ثلاثة ولا ما يقبلش؟ ما يقبلش. إذا صحنا على أربعة راح يكون التصحيح بالنسبة لبنات الابن، وبنت ابن ابن مع ابن ابن ابن لابد أن نصحح من ثلاثة ليس من أربعة. مفهوم؟ فإذا نضرب أربعة في ثلاثة. أيوة. أربعة نعم ممكن ممكن يعني نطيل العملية حتى نفهم مثلا. نقول نصح من أربعة، إذن ثلاثة في أربعة 12، بنات الابن عندهم زوج في أربعة 8، والعصبة عندها واحد في أربعة 4، أربعة لا يقبل قسم على ثلاثة، فنعيد التصحيح أيضا من ثلاثة حتى ننتهي إلى النتيجة التي وجدناها. ها؟ إيه. بعد التصحيح الأول يصير عندهم أربعة، وأربعة لا يقبل قسم على ايش قلت؟ ايش قلت؟ من؟ بنات الابن عندهم اثنين، لما صحوا من اربعه يصير عندهم ثمانيه. بنات الابن شحال عددهم؟ ثمانيه. ونصيبهم كم؟ اثنين. يقبل قسم على ثمانيه؟ ما يقبلش. اذا باش يصير القسمه صحيحه نضرب اثنين في كم؟ في أربعة. في أربعة صح؟ خلاص. فإذا ضربنا في أربعة العصبة اللي هو بنت ابن ابن وابن ابن ابن عندهم واحد في أربعة 4، وعددهم ثلاثة لا يقبل قسم على ثلاثة، نصح أيضا من ثلاثة مرة ثانية. واضح؟ شيخ خمسة الأخير. إيه. ابن أخ شقيق واحد في أربعة 4. اي نعم ابن اشك عنده واحد. نعم اي واحد في اربعه اربعه. انا اخطات في عند التصحيح يعني اخواتي ابد مساله اخيره دور ثلثين اربعه والاخ ام تسدس واحد يبقى واحد في ابن اشك واحد في اربعه اربعه انتهى هذا. طيب ناخذ التفسير على العاده ان شاء الله.